بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. نحن وصلنا صفحة 350 من كتابنا عند قوله: لا بيع من يزيد، أي لا يكره بيع المزاد. نقرأ هذه الفقرة فهي عامة، ثم نأتي إلى البحث الذي وعدنا بقراءته، وهو بيع الوفاء إن شاء الله عز وجل، لأنه كنا قد قلنا أنه نقرأ بحث بيع الوفاء مفصلا من خلال الكتاب، ومن خلال لأنه الكتاب أشار إليه إشارة. نقرأ العبارة الأولى: قال: لا بيع من يزيد، أي لا يكره، لما روى أصحاب السنن الأربعة عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ جاء يسأل، فسأل أي سأله شيئا من المال. قال: أما في بيتك شيء؟ أي ليس عندك شيء من المتاع؟ قال: بنا حلس، أي كساء، نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب، أي قدح، نشرب فيه الماء. قال: ائتني بهما. فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يشتري هذين؟ فهذا أصل في جواز بيع المزاد، ما يسمى بالمزاد العلني ونحوه من البيوع التي يتعارف عليها اليوم. قال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ واضح؟ فهذه في وضوح تام في جواز بيع من الزيادة المزاد وبدون كراهة. قال: من يزيد على درهم؟ قالها مرتين أو ثلاثا. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، فأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتري لأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. آلي للفأس، قريب الفأس يعني. فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، ثم قال: اذهب فاحتطب وبع. قدوم آلة الحديد، يحتاج إلى نصل خشب، فالنبي عليه السلام جعل العود بيده السلام، وناول هذه الآلة وأمره بالاحتطاب، ثم قال: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك 15 يوما، تغيب عني 15 يوم ثم تأتيني بعد ذلك. فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاءه وقد أصاب 10 دراهم في هذه الأيام، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. أي الذي يسأل الناس ويتسول، تأتي هذه المسألة في وجهه نكتة. ورد في بعض الأحاديث أنه يأتي ولا لحم في وجهه، يعني هيكل عظمي، كأنه علامة المتسول، لأن المتسول يعني يذهب ماء الوجه، تسول يعني لم يبقى عنده حياء، لو عنده جزء من الحياء لا يستطيع أن يمد يده. فهذا الذي منع، يعني كان يمنع الحياء، ذهب، وبالتالي علامته يوم القيامة أن يأتي. لذلك كان التسول من الكبائر منهي عنها في الأحاديث عن الرسول عليه السلام، بل النبي عليه السلام نهى عن المسألة بكل أنواعها إلا للمضطر إليها. يعني إذا وصل الإنسان إلى حد الجوع يسأل ما يكفيه بسبب ما وصل إليه في الحال، ولا أحد يكتشف حاله. وهذا كنا قد تكلمنا في بعض الأحاديث الواردة فيما سبق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب التسول وحرم التسول فيما تقدم، منها حديث وما فتح عبد، الحديث الترمذي طويل جزء منه، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يقال كيف انه باب المسألة سبب لباب الفقر. قال يعني معنى الحديث ان المتسول يبقى فقيرا الى ان يموت في مظهره وملبسه ومطعمه ولا ينتفع بالمال الذي يجمعه. وهذا هو الحال، تجد ان المتسول يجمع المال وربما بلغ عنده اموال كثيرة، لكن مطعمه مطعم الفقراء وملبسه ملبس الفقراء، ويفتح الله عليه باب فقر إلى أن يموت. وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. قال الزيلعي في شرح الكنز: ومن مشايخ بخارى من جعل بيع الوفاء كبيع المكره. الآن سيتكلم عن بيع الوفاء التي قلنا سنتكلم عليه إن شاء الله في هذا الأسبوع. نشرح هذا البحث مفصل لحاجة الناس إليه، ونعود بعد ذلك إلى عبارة الكتاب نقرأها مرة أخرى. هو يعني أتى تقريب نصف الصفحة عن بيع الوفاء. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بيع الوفاء تعريفه: البيع هو مبادلة مال بمال. تقدم معنا هذا، عندما أقوم بمبادلة مال بمال فهذا يسمى بيع مطلق، بيع. والوفاء لغة ضد الغدر، يقال وفى بعهده وأوفى بمعنى واحد. والوفاء الخلق العالي الرفيع، وأوفى الرجل حقه وأوفاه إياه بمعنى أكمله له وأعطاه وافيا. وفي اصطلاح فقهائنا هو أن يبيع المحتاج إلى النقد عقارا على أنه متى رد الثمن استرد العقار المبيع. إذن ما هو البيع الوفاء؟ هو أن يبيع المحتاج إلى النقد. أنا رجل أحتاج إلى النقود، عندي عقار، ما بدي أفرط بالعقار نهائيا، فأبيع العقار لفترة 5 سنوات. للشيخ إبراهيم مثلا بعته العقار لفترة 5 سنوات 1,000,000 ليرة، ثمن العقار 5 ملايين نقد. أنا بعته بشقد؟ على أني متى رددت إليه 1,000,000 رد إلي العقار. فأولا هو أن يبيع المحتاج إلى النقد عقارا. هل يصح في غير العقار؟ قلنا هون عقارا، فلو باع سيارة بهذا الشرط هل يصح؟ المعتبر عند علماء الحنفية لا، شرط بيع الوفاء أن يكون. فلو كان منقول هل يصح أن يباع وفاء؟ لا يصح. واضح؟ إذ العقار لا يعني يغلب تغلب عليه السلامة، ولكن المنقول ربما يتعرض للخطر فيؤدي إلى النزاع. أما العقار محفوظ غالبا، يعني غالب أمره، لكن ممكن معرض يعني للحرب أو غير ذلك، لكن نحن ننظر إلى عامة أمر العقار. إذن لا يصح في غير العقار على أنه متى رد الثمن، هذا سميناه وفاء، كأنك اشترطت وفاء، إذا وفيت لك الثمن توفي لي العقار. فهمنا التعريف. هذا نشرح البحث ثم ننظر في عقد الرهن الذي هو موازي لبيع الوفاء في عصرنا. هذا عم ندرس بيع الوفاء، نحن نخرج بعد ذلك الرهن. قال: عرفته الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية بقولها: بيع الوفاء هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري المبيع إليه. عممت، ما ذكرت العقار. إذا اختارت الموسوعة الفقهية البيع مطلق للعقار ولغيره. وإنما سمي بيع الوفاء لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط بالرد. إذا المشهور أن بيع الوفاء إنما يكون في العقار، بينما عممت الموسوعة فشمل تعريفها المنقول. وقد نص فقهاء الحنفية على جوازه في العقار فقط استحسانا للتعامل به. إذن هل يصح عند متأخري الحنفية في غير العقار؟ لا. تعريف الموسوعة الفقهية عام، للعقاري ولغيره. فنحن من تم عم نخرج المسألة على أصول حنفية، من تم مع أصول حنفية. ظهوره، متى ظهر هذا العقد؟ ظهر هذا النوع من البيع لأول مرة في شرق الدولة الإسلامية ببخارى وبلخ في منتصف القرن الخامس الهجري، يعني سنة 450، القرن الخامس بين 450 منتصف 450. وكان الباعث على ظهوره أن صاحب النقد يريد أن ينتفع بماله ويجد الحرج في أخذ الربا. أنا بدي أدفع المال وأخذ عليه ربا، حرام. قال ويجد الحرج في أخذ الربا عن ماله، كما أنه لا يتحقق له المنفعة الكاملة والمضمونة بالرهن، لأنه إن شرط الانتفاع بالرهن فسد العقد. وإذا بدي أخذ عقد رهن مشان ينتفع فيه، يعني كما هو الحال الآن، أنا معي مليون ليرة بدي أخذ دار رهن، أعطيتك المليون وأخذت الرهن، في الأصل الرهن عقد استيثاق وليس عقد انتفاع. نحن عم ننظر الآن أن عقد الرهن في عصرنا عقد انتفاع. كيف؟ لو سألت الإنسان حسب أنه المال هو الرهن، بقول لك أنا بجوز أنتفع بالمصاري؟ ليش بيسألون الناس أنه أنا دفعت أخذت رهنية حوشي مليون ليرة، بجوز أنتفع بالمصاري؟ أقول لازم يسأل يلي أخذ الدار، هل يجوز أن ينتفع بالدار؟ هذيك الرهن، والمال قرض قولا واحدا، فالذي أخذ المال يجوز له أن ينتفع قولا واحدا لأنه قرض دخل إليه. أما الذي أخذ الدار هل يجوز له أن ينتفع بالسكن بها؟ هنا الخلاف. فنص الفقهاء على أن الرهن عقد استيثاق، أي الدار وثيقة مقابل المليون ليرة، وليست المليون ليرة وثيقة مقابل الدار. وضح هذا الكلام؟ فهون لازم نأصل في أذهاننا أن الرهن ما هو؟ الدار. المبلغ ما هو؟ قرض. فيجوز لآخذ المبلغ أن ينتفع قولا واحدا. هل يجوز للذي أخذ الدار وهو صاحب المبلغ الحقيقي المالك أن ينتفع بالدار؟ نقول لا، على قواعد الفقهاء إذا اعتبرناه رهن مطلق، أما لو اعتبرناه بيع وفاء سيأتي معنا. واضح؟ إذن أنا إذا بدي أعطي لواحد قرض وأخذ دار أجد الحرج، الانتفاع بالدار بالشرط فاسد، وبدون شرط بصير ما يأذلي بعد ما يروح مبلغه يقول أنا لا أأذن. واضح؟ فأجد في ذلك حرج. وإن لم يشترطه وأذن الراهن له بذلك فهذا الإذن عند الحنفية إباحة وتبرع، يحق له أن يرجع عنه متى شاء. فأنا أذنت له بالسكنة بعدين قلت له ما بتأذن، منعته من حقي، لأن الرهن هو رهن متعلق في الدار، الرهن دار، فأنا إن شئت صاحب الدار أن أأذن أو أن لا أأذن. فلو منعتم السكنة صار في حرج أيضا فيما نرى الآن في المسائل. بينما يرى جمهور الفقهاء منع الانتفاع بالرهن نهائيا، لا بالإباحة ولا بغيرها عند غير المذهب الحنفي على هذا الذي مر. فلجأ الناس يعني في ذاك الوقت إلى طريقة البيع بشرط التراد، ببيع الدار بشرط استرده بعد فترة من الزمن، أي رد المبيع عند رد الثمن، ثم شاعت وسميت ببيع الوفاء لأن فيه التزاما قد تعهد بالوفاء به، وهو ذلك الرد عند وفاء الثمن المعتبر كدين على البائع. فهمنا التأصيل. وبذلك تحقق لكل من الطرفين منفعة متبادلة، فيفيد أو يستفيد البائع من الثمن ويقضي حاجته، كما يستفيد المشتري من المبيع بالانتفاع به خلال هذه الفترة استعمالا واستغلالا بمقتضى العقد كما هو في البيع الثابت دون حاجة إلى إذن البائع. ثم أصبح يستغنى باسم العقد عن ذكر الشرط لأنه يقوم على أساسه، والثمن عادة يكون فيه أقل من القيمة كما في الرهن. تماما. انت اذا بدك تشتري عقار بيع وفاء ما بتدفع الثمن الحقيقي، تدفع ثمن ادنى. الدار ثمن مليون، تاخذه بيع وفاء بخمسمية، كما هو الحال في الرهن الذي نحن عليه الان تماما. دار حقها 5 ملايين، رهنيتها مليون، مليون ونص. واضح هذا الواقع. قال والثمن عادة يكون فيه في بيع الوفاء أقل من القيمة كما في الرهن، أو تكون قيمة المرهون عادة أكثر من مبلغ القرض احتياطا عشان يغطي. ملاحظة، ذكرت في التعريف أن يبيع المحتاج إلى النقد عقارا للتنبيه على عدم جوازه في بيع المنقول، فقد نص فقهاء الحنفية على جوازه في العقار استحسانا للتعامل به فقط، تنبيه آخر. بينما عممت الموسوعة الفقهية فشمل تعريفها حتى المنقول، وقال في جامع الفصولين، ثم اختلفوا في جواز بيع الوفاء في المنقول، فقيل يصح لعموم الحاجة وقيل لا يصح لخصوص التعامل، يعني نصوص الحنفية. مشروعيته، اختلف العلماء في جواز هذا العقد. جاء في الموسوعة الفقهية ذهب المالكية والحنابلة والمتقدمون من الحنفية والشافعية إلى أن بيع الوفاء بيع فاسد، جمهور فاسد، وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية إلى أن بيع الوفاء جائز مفيد لبعض أحكامه، وهو الانتفاع بالمبيع دون بعضها وهو البيع من آخر. أنا بجوز أنتفع بس ما بصح، ما بحق لي أبيع. وضح؟ يحق الانتفاع دون البيع. نعم. هنا أفاد ملكية المنفعة ما هو ملكية الحجر. وضح؟ يعني حق السكنة، حق الاستغلال، ما هو حق الحجر. واضح؟ طيب، سيأتي البحث إلى آخره. وقال وحجتهم في ذلك أن البيع بهذا الشرط تعارفه الناس، صار عرف. هلا نحن صار تعارف بين الناس في موضوع الرهنية، متعارف عليه ولا يبغي للنزاع. تعارفه الناس وتعاملوا به لحاجتهم إليه فرارا من الربا، فيكون صحيحا لا يفسد البيع باشتراطه فيه وإن كان مخالفا للقواعد. قال لأن القواعد تترك بالتعامل كما في الاستصناع قاعدة، إذا جرى العمل بشيء لا يخالف نصا من كتاب أو سنة وإنما يخالف قواعد فقهاء، يجوز ترك القواعد بالتعامل بالعرف، فهذا أصبح العرف مخصص للقواعد ليس ملغي للنص الشرعي. لا، العرف لا يلغي لا نصا من الكتاب ولا نصا نفسه، وإنما يترك القواعد. معلش البحث بتعودوا بتصوروا موجود. طيب، قال ثم اختلف المتأخرو فقهاء الحنفية في تكييف هذا العقد وفي إعطائه الوصف الذي يتفق مع مقاصده، ووجدوا أنه يشبه البيع من جهة ويشبه الرهن من جهة ثانية ويشبه البيع الفاسد من جهة ثالثة. فقال بعضهم إنه بيع حقيقي وصحيح تنطبق عليه جميع أحكام البيع مع وعد من المشتري برد المبيع عند رد الثمن، وهو قول لبعض الفقهاء الحنفية لأن العاقدين تلفظا بالبيع، بعت اشتريت، مع ذكر شرط فيه، بعت العقار إلى 3 سنوات على أن ترد لي العقار بعد 3 سنوات وأرد لك الثمن. ثم ذكروا الشرط على وجه الميعاد، فلزم الوفاء بالوعد لحاجة الناس إلى ذلك. الأصل في الوعد أنه غير ملزم، فهنا لما جعلناه ملزم؟ للحاجة ولتعارف الناس على أنه ملزم فيه. هذا رأي. الثاني إنه بيع فاسد لأنه يتضمن شرطا مفسدا وهو اشتراط التراد في المبيع والثمن، وهذا يتناسى مع مقتضى العقد ولم يرد فيه نص شرعي، وهو رأي قاضي خان ومن معه. الثالث إنه رهن، وهو قول أكثر الفقهاء من الحنفية والشافعية، لشبهه الشديد بالرهن من حيث الغاية والنتيجة، لأن الغاية إقراض المال مقابل الرهن الذي يضعه المرتهن في يده حتى يسترد القرض، وهذا رأي الشيخ نجم الدين النسفي والشيخ أبي شجاع، لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، من قواعد أيضا الفقهاء. قالت الموسوعة الفقهية: قال ابن عابدين: في بيع الوفاء قولان، الأول إنه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به، إلا أنه لا يملك المشتري بيعه. قال الزيلعي في الإكراه: وعليه الفتوى. إذن اختاروا أن الفتوى على جواز بيع الوفاء. الثاني قول ابن عابدين: القول الجامع لبعض المحققين أنه فاسد في حق بعض الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ، صحيح في بعض الأحكام كحل الإنزال يعني أن يتنازل ومنافع البيع، ورهن في حق البعض حتى لم يملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه وسقط الدين بهلاكه، فهو مركب من العقود الثلاثة. كيف؟ أنا اشتريت دار بيع وفاء كانتفاع واستغلال مستفاد من البيع، أي يجوز لي أن أنتفع به بالسكنة وأن أؤجره، واضح؟ بسكن أو بأجر، ليس كالبيع لأني لا يجوز لي أن أبيعه. إذن يشبه البيع في الانتفاع والاستغلال، يشبه الرهن في عدم جواز بيعه، كما يشبه الرهن في أنه لو هلك هلك الرهن، يعني لو هدر خربت المبلغ اللي إلي عند الرجل راح مقابل ما سقط من العقار، لأنه أنا لو كنت أخذ من عندك 100,000 وعطيتك رهن سنارة أنت تقريبا 100,000 وضاعت منك السنارة، ما بقى لك عندي شيء، ما هي السنارة عندك أمانة، يد المرتهن يد ضمان، واضح؟ يد المرتهن يد ضمان. لكن سيأتي التفصيل في الرهن، السلعة الرهن المرهونة مقابل المبلغ إما أنها مساوية أو أعلى ثمنا أو أقل ثمنا، سيأتي تفصيل ذلك. فمثلا السنارة اللي عطيتك هي وأنا أخذت منك 100,000، إذا أنت 100,000 ما بقي لي عندك شيء ولم يبقى لك عندي شيء، لو أنت السنارة 150,000، 100 راحت مقابل 100 والخمسين أماني، إن كنت مقصرا فتغرم لي، إذا كنت غير مقصر لا تضمن لي. إذن مقابل مبلغ الرهن ضمان، ما زاد أمانة، ما نقص أغرمه لك. لو أنت السنارة 75 شو أدبو إليك معي 15، واضح؟ فهذا غالبا، وغالبا قلنا الرهن يكون أكبر من المبلغ المقترض غالبا، مو دائما، هذا في الغالب. طيب أسماؤه، أو قبل في عبارة قال مركب من العقود، قال في البحر: وينبغي أن لا يعدل بالإفتاء عن القول الجامع، وفي النهر: والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعي. انتهى. أسماؤه اتفق فقهاء الحنفية على اعتباره عقدا خاصا جديدا مشروعا للحاجة إليه، وهو مركب كما قلنا بالنظر إلى صورته وغايته من عقود ثلاثة: البيع الصحيح والبيع الفاسد والرهن، وأطلقوا عليه اسم بيع الوفاء والبيع الجائز وبيع المعاملة وبيع الأمانة وبيع الإطاعة والرهن المعاد، وقال الشافعي عنه بيع العهدة، وسماه الحنابلة بيع الأمانة. فهذه أسماء لمسمى واحد، فيقال له رهن إذن، وضح؟ من أسماء بيع الوفاء الرهن المعاد، وهو ما عليه العمل الآن من تسميته في بلادنا بالرهن. طيب، أثبت فقهاء الحنفية أحكاما خاصة لبيع الوفاء، وقد استقر رأيهم على أن بيع الوفاء ليس برهن محض وليس ببيع بات، وعلى هذا الأساس جعلوا له حكما مركبا. أولا، أن المشتري يملك منافع المبيع بمقتضى العقد دون حاجة إلى اشتراط ذلك بالعقد، وبما أن المشتري تملك المنافع فيحق له التصرف بها بالانتفاع بنفسه والاستغلال بغيره بالإجارة. بريد أسكن أنا، بريد أأجر بعد ما أخذت الدار أو المحل، ولذلك يجوز له أن يؤجر المنافع للبائع نفسه. يعني أنا اشتريت منك حد دكانك أو بيتك 1,000,000 ليرة وأجرتك البيت، يجوز على هذا التخريج، وأن يشترط ذلك في العقد، ويسمى بيع الاستغلال. ما هو نقد الضمان؟ الضمان هو العقار نفسه. هذا ما فاضح. نحن أن يبيع المحتاج إلى النقد، يعني أنا بحتاج إلى نقد، إيش فات إذا أنا عندي حوش صغير ليش أعطيك إياه أخذ حوش كبير؟ ما حد بسويه. بقول له هي أجر 2,000 ليرة هي أجر 10,000، شلون بعطيك أي مقابلة؟ ما حد يفعل ذلك. نعم. طبعا إيش أضنى هالقيمة البناء، إيش أضنى أنت مقابل ذلك؟ بروح منه إذا هو لا، إذا فاعل سماوي أمر هذا له تفصيل قلنا سيأتي، نحن حطينا ملحظ في أحسن وضع. لا لا يتملك العقار، يبقى من حق صاحب مين؟ لأنه قيمته مختلفة. يعني نحن دائما القيمة قلنا إذا مساوية كل مين راح ما بقى له شيء، بس إذا القيمة فائضة تبقى أمانة في يده، تبقى في يده أمانة. طيب، قال وأن يشتري ذلك ويسمى بيع الاستغلال الذي عرفته مجلة الأحكام العدلية في المادة 119 بأنه بيع المال وفاء على أن يستأجره البائع، نصت عليه مجلة الأحكام العدلية. طبعا مجلة الأحكام العدلية هي المجلة الصادرة عن السلطنة العثمانية في عام 1891 تقريبا، يعني قبل 1900 بقليل، وفيها قرابة شيء 1800 مادة تتكلم فقط عن أحكام المعاملات، يعني نظمت قانون المعاملات في زمن الدولة العثمانية. لا مانع مرة أن نتكلم عليه، هي مفيدة والتعرف عليها جيد، وهي أول قانون إسلامي يصدر في خطوة تقنين الفقه الإسلامي. أول قانون يصدر مجلس الأحكام العدلية، وكان معمول بها في سوريا إلى عام 1949، يعني كان يعمل بها في بلادنا هذا لعام 1949، تطبق في بلاد سوريا حتى استبدل ب 49 مجلة الأحكام العدلية ألغيت وعمل بالقانون الفرنسي الذي هو معمول. إذا أيام الاستعمار الفرنسي ماذا كان يطبق في بلادنا؟ الفقه الإسلامي. لما طلعوا المستعمرين حطوا لنا قانون فرنسي، هذا من عجائب الأمور. الذي فعل ذلك حسني الزعيم، يعني هي من جرة قلم، يعني هذا يعني وزروا عليه إلى يوم القيامة. هو استلم فترة أشهر، استلم فقط لتطبيق النظام الفرنسي وخرج. يعني هو في زمانه كان الوزير العدل الذي أصدر القرار اسمه أسعد الكوراني، يعني عائلة حلبية كمان، هو حلبي هذا أسعد الكوراني، الزعيم أظنه حمول، فأصدر قانون بإلغاء مجلة الأحكام العدلية عام 1949 وتطبيق القانون السوري المستمد عن الفرنسي، قانون السوري المستمد عن الفرنسي، وما زال العمل به إلى يومنا هذا. يعني إذا ما جاءت الأحكام العدلية هي من يعني من الثغرات عليها أنها كانت مأخوذة فقط من المذهب الحنفي، يعني فقط ملتزمة لنصوص الحنفية، فلو كانت يعني أعم وأشمل ربما فصار بعد ذلك تقنينات كثيرة. يعني في الله مثلا القانون الأردني بظن الحالي مستمد من المدني، يعني أنا بتكلم يعني القانون هي لأن قلنا هي قانون مدني وليست القانون الجنائي أو غير من الأحكام. طيب قال وهذا الحكم لبيع الوفاء مأخوذ من البيع البت، إنك تملك التأجير كالبيع البت، ويختلف عن الرهن الذي لا يجوز إيجاره من الراهن فيزول الاحتباس الذي هو غاية الرهن التوثيقية. إذا الرهن عند فقهاء الشريعة حيازي دائما توثيقا للدين، وقد أصبح اليوم بعد ظهور السجل العقاري عبارة عن إشارة لمنع التصرف. فأنت اليوم ما في حاجة تحوز الرهن، بتروح بتحط إشارة بمنع التصرف يكفي. يعني هلا أنت دينت لواحد مبلغ، بدك تستوثق من المبلغ، دينته بضاعة لسنة، عشان تأخذ مثلا وثيقة تقول له انزل لي على الصحيفة العقارية حط إشارة عدارة مقابل هالمبلغ، إذا ما رجعتني المبلغ ببيع الدار. فهالإشارة إيش اسمها؟ إشارة رهن، ما حتى الآن معروف هذا الأمر. فإشارة الرهن لاستيثاقك بالمبلغ الذي بعته هذا البيع لتوثق البيع، هذا جائز شرعا وقانونا. طيب إذا بالأصل توثيقي. ثانيا عدم ملكية المشتري لعين المبيع، تمام؟ إذا ما بملك العين بملك نفع، واضح؟ طيب ولذلك لا يجوز له التصرف بالعين فلا يحق له أن يبيعها من آخر. ثالثا عدم جواز تصرف كل من الطرفين في العين تصرف الملاك دون إذن الآخر، مجلة مادة 397. رابعا يضمن المشتري المبيع كضمان المرهون عند الحنفية على الدائن، فإذا هلك المبيع ولو بغير تعد فإن المشتري وفاء يضمن للبائع ما يقابل الثمن فقط، المسألة التي شرحناها. إذا كان قيمة المبيع وفاء أكثر منه وهو الأغلب وباقي قيمة المبيع يعتبر أمانة في يد المشتري ولا يضمن هلاكه إلا إذا تعدى عليه أو قصر في حفظه، المجلة مادة 401. خامسا نفقات التعمير والترميم والصيانة تقع على البائع لأنه المالك للعين كالمؤجر والراهن، جامع الفصولين مادة كذا. سادسا يثبت حق الرد للبائع عند انتهاء المدة، فمتى رد الثمن وجب على المشتري أن يرد المبيع كما يثبت حق الرد للمشتري، فمتى رد المبيع وجب على البائع أن يرد الثمن، كما ينتقل حق الرد لورثتهما إذا مات أحدهما، صار حق الرد للورثة، فما أنه مات والدي صار البيع بات، لا، تقوم الورثة مقامه تماما، وإذا مات العاقد الآخر تقوم ورثته مقامه تماما. تقوم الورثة مقامه في أحكام بيع الوفاء، مجلة 402. ملاحظة، في حال عجز البائع عن دفع الثمن بعد 5 سنين ما حسنت أرجع له المبلغ الرهني، إيش سوي هو؟ يبيع الدار ويأخذ مبلغه والباقي لمن؟ لصاحب الدار الحقيقي، واضح؟ طيب قال عجز عن دفع الثمن واسترداد المبيع من المشتري وفاء عند انتهاء المدة، يكون كالراهن إذا عجز عن فكاك الرهن فيستوفي الثمن من المبيع والباقي يكون للبائع لا للمشتري. وأما ما سمعناه من بعضهم، أنا سمعت بعض مشايخ أنه لو لم يوفي البائع بالشروط المقررة في العقد برد الثمن واسترداد المبيع تصبح ملكية المشتري باتة وبيأخذ كل المبلغ له، فإن هذا الحكم ليس حكما شرعيا وإنما هو رأي القانون المصري. هذا كلام مين؟ القانون المصري مأخوذ عن قانون فرنسي، فرنسي، لا القانون المصري فرنسي، في المادة 430 منه، ومن قبله أصله الفرنسي، إذن هو قانون فرنسي. طبعا أنت بتقول القانون الفرنسي منين راح نص على البيع الوفاء؟ منين عرف بيع الوفاء؟ يعني من محض عقل؟ القانون الفرنسي مأخوذ من الشريعة الإسلامية وفي أدلة على ذلك. انه نابليون لما وضع القانون الفرنسي في العصر الحديث بعدوه يعني اكبر المقننين المشرعين في العصر الحديث، كان رئيس اللجنة الشيخ اسمه الشيخ ديرم التونسي، جده للشاعر ديرم التونسي، كان هو رئيس لجنة وضع القانون الفرنسي. فلذلك كثير من احكامه مأخوذة من مذهب الامام مالك، موافقة بالشريعة. فلذلك هن يعني في حجتهم انه قانون فكر بشري، لا كذب. وفي أدلة ومؤلفات على ذلك أن القانون الفرنسي مأخوذ من الفقه المالكي، وأن كان أحد كاتبين القانون الفرنسي هو الشيخ ديرم التونسي، قل جده للشاعر المعروف. طيب لذلك هذا مأخوذ عن القانون الفرنسي، وكان هذا الشرط هو سبب إلغاء بيع الوفاء من القانون السوري. والله أن القانون السوري ألغى بيع الوفاء تقريبا من عام 1976. السبب انه هو في نهايته بصير بات، وهذا مخالف للشريعة. هذا منين اخذوا؟ من القانون. بينما فقهاء الشريعة قد اجتنبوا هذا المحذور، اذ قرروا ان المشتري في بيع الوفاء لا يملك عين المبيع اخذا من حكم الرهن، بل يملك منفعة فقط اخذا من حكم البيع البات. انظر عقد البيع للزرقة فقرة 251. فالشيخ مصطفى الزرقة رحمه الله نبه تنبيه دقيق أن هذا مأخوذ من القانون الفرنسي نتيجة بحثنا. إذن إن واقعة الفتوى في أيامنا في عقد شاع وانتشر في بلادنا باسم الرهن، وهو في كل أحكامه وملابساته ينطبق على بيع الوفاء تماما في أحكامه من كل وجه، يكون جائزا حسب قواعد الحنفية، علما أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وخاصة أنه جرى التعامل به وشاع وانتشر وعليه نتيجة البحث يجوز لدافع المبلغ الانتفاع بالعقار بالسكنة وغيرها. هذا واحد. اثنين، يجوز لصاحب العقار الانتفاع بالمبلغ المدفوع إليه ويدخل في ملكه ويصبح به غنيا إن كان نصابا، ويدفع زكاته في كل حول. إذن زكاة على مين؟ على الأخذ بالمبلغ. إذ جاء في جامع الفصولين ومنها أن زكاة مال الوفاء تجب على البائع. واضح؟ هذا مو من عندي الكلام، يعني نتيجة فقهاء، الكلام كله كلام متقدمين، مو نتيجة أنا استنبطت بمحض ذهني. طيب قال: لكن الفتوى في البزازية كما هو في هامش الهندية صفحة 412، وزكاة مال الوفاء على البائع لأنه ملكه بالقبض، وعلى المشتري لأنه يعد مالا له موضوعا عند البائع. وهذا خلاف أصول حنفية أنه يكون فيه زكاة مرتين، هذا بنطبق على أصول شافعية. قال في التعيين: وليس فيه زكاة على رجلين، لأن النقود لا تتعين في العقود والفسوق، وعليه قول صاحب الهداية والإمام البزوي، لكن كلام صاحب جامع الفصولين أقرب. وكذا ذكر قريبا من هذا التقرير في جامع الفصولين لابن قاضي سماوة مخالفا لما قرره كذا، إذ قرر أن الزكاة على البائع فقط. كما يجوز دفع الزكاة للمنتفع بالعقار إذا كان لا يملك إلا ذلك المبلغ الذي دفعه لصاحب العقار، ويدخل تحت الأصناف التي يجوز دفع الزكاة إليها. كيف؟ رجل معه 200,000 أخذ رهنية وسكن بدار، هو ما صار فقير ما عنده مبلغ، هل نقول هذا لا يجوز دفع الزكاة له؟ واضح؟ فهون لا، صار الزكاة هال 200,000 على مين؟ لأبضى، وهو صار فقير يجوز دفع الزكاة إليه. وإلا لمنعنا دفع الزكاة لهذا، وأغلب من يسكن بالرهنية أغلب من يسكن هم الفقراء، وليس لأنه لو كان عندهم مال كان ما سكن بالرهنية. خاتمة، ختم الله لنا ولكم إن شاء الله بالخير. فهذه الأحكام أقرب إلى الرهن منها إلى البيع، ولكن فقهاء الشريعة جمعوا بينها للتهرب من الربا ولتأمين حاجة الناس في التعامل، لذلك جاء في مجلة الأحكام العدلية كما في العقود المسمى، وأن بيع الوفاء ليس إلا تطورا من تطورات الرهن المقررة في الفقه. وفي النوازل كما في البزازية جواز بيع الوفاء في المنقول أيضا. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. أنا حتطحون مراجع البحث، وهون كمان في أمر لا مانع أن نعرضه، كان أحد زملائي بعث الرسالة للدكتور أحمد حجي الكردي الله يحفظه ويجزيه خير، فنظر فيه الشيخ، فنحن بنحترم رأي الشيخ ونذكره وإن خالفنا في الرأي لا مانع من ذلك. قال الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، البحث المذكور بحث قيم الله يجزيه الخير، وفيه جهد علمي ملحوظ وجمع جيد لأقوال الفقهاء المعتبرين، ولكنني أخالف الباحث الكريم في النتيجة التي انتهى إليها اجتهادا مني. فإذا الشيخ لا يوافق على بيع الوفاء اجتهادا منه، يخالف متأخر عنه، لكن لا مانع من الأخذ بقولهم لأخذ تيسيرا على الناس. فأنا كنت عرضت هذا البحث من قبل على الشيخ محمد خليل الله يرحمه، وافق شيخنا، وعلى أستاذنا أحمد مهدي خضر وافق، لكن قلت الدكتور أحمد خالف، فقال: فإنني أرى أن بيع الوفاء خروج على قواعد الفقهاء، وأنه لا يخرج على أنه رهن في كل أحكامه، وبالتالي فلا يترتب عليه إلا أحكام الرهن من كل الوجوه في التصرف والانتفاع ووجوب الزكاة وتلف المرهون وغير ذلك، وأنه يستوي في ذلك كله العقار وغيره، والله تعالى أعلم. إذن الشيخ اجتهادا منه لم يوافق على نتيجة البحث، ولكن غيره وافق، والله يجزيهم الخير جميعا. فهذا ملخص يعني هذا البحث إن شاء الله. نعود نعطي لي بعض الأخوة يصوروا. نعم تفضل. طبعا نحن قلنا بالأول اشتراط العقار، هناك قول، هناك قول، لكن الآن يعني هناك قول لو ظهر عرف لا مانع منه، لأنه أنا آخر شيء إن انتبهت آخر عبارة قلت يعني فيه في النوازل، كتاب النوازل، كما في البزازية من هامش الهندية جواز بيع الوفا في المنقول أيضا، واضح يعني في قول بذلك. نعم سيدي. ما أعرف ما عندي علم، بس في بلاد المجامع الفقهية منعت بيع الوفا، ما اعتبرته يعني كونهم غلبوا مذاهب الجمهور، مو نقلنا مذاهب الجمهور منعهم، وما في حاجة ربما في بلاد إليه، يعني في بلاد كان الأجار متعارف كذا، في بلادنا الأجار ما كان متعارف فيه شدة. نعم نفس الحكم، نحن إذا أجزناه بدون أجار يعني ما أجار ما إذا مع أجار هذا أمر آخر، هو في الحقيقة الأجار رمزي، هي حيلة، ما دام حيلة للخروج، إنه من قال إنه ما بجوز انتفاع بالرهن قال بجوز أجره، لو أجر رمزي، أجر رمزي حيلة، أنت بيت أجره 10,000 معقول على أجره 1,000 ليرة؟ معقول تغيير، ما في مانع بعد ذلك من التمديد أو التأخير برضا الطرفين، برضا برضا طرف، لا برضا الطرف. إذا ما كان عنده قدرة على رد المال فهل يحق للآخر أن يبقى متكئا في العقار؟ لا، عند انتهاء المدة من حقه يبيع، هو بيع ابتداء رهن انتهاء، يبيعه بياخذ حقه برجع الباقي. لا قلنا إذا وافق ما بقى تفصيل. نعم طبعا الانتهاء المدة، لا لا مو مباشرة، لما تنتهي المدة، لما انتهت المدة بفسخوا برضاتهم أو بمددوا برضاتهم، من انتهت المدة انفسخ العقد، برضاتهم معنا طبعا. هلا أنا وأنت متفقين لخمس سنوات، تجي تقول لي بعد 3 سنين بقول لك لا، إلا إذا رضيت ما بقى إشكال. هذا الأمر موضوع تغير الأسعار، هي مسألة أخرى. لا بصير أنت ترهنه ده، لا ما بصير، لا ما نعلم، هذا أحيانا الأمر يؤدي إلى النزاع. اليوم أنا مدينك 300,000، هذيك السنة هالسنة اختلف سعره على الذهب تقريبا دبل، صار 600، بس بتقول له حتين 600. رأي الفقهاء عامة إذا لم يلغى التعامل بالعملة لا تقوم على غيرها، هي أساسية. إلح معي 100,000، 100,000 سوري، واضح؟ هلا مثل امرأة من 50 سنة مهرة 500 ليرة، هلا لو طلع زوجها شو تأخذ؟ 500 ليرة. نعم سيدي، تورق هي ما لها علاقة بالتورق. التورق هو بيع العينة، مر معنا انه انت تشتري سلعة تبيعها بهدف النقد. يعني انا انزل اشتري سلع، غسالات، سيارة، ما هو هدفي السيارة او الغسالة، هدفي اشتريها بالدين ابيعها بالنقدي مشان اخذ التورق. هو ما في تورق، مو هيك؟ هذيك مختلفة. نعم سألنا قلنا ما فيه اشكال، ما دام نحن اجزنا الرهن بدون اجار، مع اجار باب اولى، مو هيك؟ من قال خروجا من خلاف؟ بس ما دام هذا بيع وفاء ايش المانع؟ عند الشافعي بأصل بسعر 2. هلا انا لو مدينك 100,000 انت بتدفع وانا بدفع مذهب الشافعي. قلنا مذهب الشافعي الزكاة بتكون على القابض والمالك. كيف؟ ايش سألك؟ على نحن على قواعد الحنفية بنقول بدفع بس الذي اخذ منه. لا تسأله، ما دام هو ما بقول لك بدي مذهب كذا، جاوبه على المذهب التي تفتي به. هلا انا بدي واحد سألني سؤال بجاوبه حسب اجتهاد، مثلا بغلب على ظني من احد المذاهب، انا شافعي او حنفي مثلا، لو قال لي انا بدي مالكي اي روح يطلع على المساله، قال لي انا بدي حنفي بقول له خويا هيك قول الحنفي، مو هيك؟ واحد مره بالحج قارن، قال يعني شلون قارن؟ قلنا له بتطوف وبتسعى مره وبتذبح عن ذلك. قال لا انا بدي حنفي، شلون الحنفي؟ قلنا له بتطوف مرتين بتسعى مرتين. هو عم بقول بدي حنفي، مو هيك؟ لما بقول انا بدي المذهب فلان بدك تشرح له ضمن القواعد الذي قال بها الامام. لو ما سالك بتميل له انت من احد اقوال الائمه المعتبرين طبعا، ما هو انه والله هكذا تشهي. لا من حقه هذاك يقول له بيعه وخذ ثمنه، من حقه ذلك. لو هو رضي بالاستمرار ما في مانع. يعني أنا عجزت عن دفع المبلغ لك فأنت مستمر بالرهن، فإن شئت بدك مبلغ إيش بتسوي؟ بتبيع بتأخذ ثمنك. حتى هذا بالقانون نفس الأمر حكمه. يعني القانون بيعه بالمزاد العنوي، بيعطيك مبلغ أخذ رجع الباقي له. نعم سيدي، ما هو ملك، ملك منفعة أقول لك. يعني أنا ملكت النفع، هي السكنة نفع، فأنا عب أجر السكنة، ما عب يعني عب بس النفع عب بيعه. الله هي الآجار، إيش تعريف الآجار؟ بيع المنافع، فأنا ملكت المنفعة من حقي أبيعها. لا ما هو أجر معرني، شوف شلون أنا قلنا بجوز. أنا عطيتك عقار، بعتك إياه وأخذت مثلا مبلغ 1,000,000 ليرة، أنا صاحب العقار، رديت استأجرته منك، هيا اللي أقول لها هذا على قواعد من قال انه بيع الوفا ما هو صحيح. هو بالاصل لما انا اخذت منك 1,000,000 ليرة، شوف عيفنا من بيع الوفا، اخذت منك 1,000,000 ليرة، اعطيتك العقار رهن توثيقي لهالمبلغ، ما بدك تستفيد انت من العقار، فشلون بدك تستفيد؟ ده اجرك يا انا. هل اجار الرمزي حيله؟ لذلك عم نقول بلاهه، الأولى نقول بهالقواعد ما في حاجة للحيلة. من يعني هو بالأصل جوزوه من باب التحايل على عدم الجواز، فما دام في قول للفقهاء بدون ذلك ليش نتحايل؟ ما في حاجة للحيلة. لذلك الله أعلم، يعني رهنية مطلقة أنا أقرب لقلبي بالجواز بما أنه قال بها فقهاء معتبرون أقرب أجر هيك يعني على هكذا. إذا أقول شيخنا أنه على مذهبنا إذا جوزنا هذا البيع يعني معناته أنا عم بستأجر منفعة هي ملكي، هيك صار في تضارب. قلت أنا الذي قال بقولي غير هالمسألة، تركنا بيع الوفاء عزيز ما اشتركنا بيع الوفاء، نظره غير مناظر غير نظرة. ما بقول لك هذا الكلام مختلف، يعني نظرة أخرى خلاف القول أبدا نهائيا. طيب نقرأ الكلام اللي كتبه المصنف. نعم ما فهمت ليش؟ نحن هذا مسألة أخرى، من أجاز الرهنية والآجار نظر نظرة أخرى، يعني من منطلق آخر أنه هذا قرض والدار اللي أعطيتك إياها أنا استيثاق ثم أجرتك الدار، مش لون؟ يعني نظر نظرة أخرى. لكن الواقع في الآجار لو حقيقي ما هو أي إشكال فيه، لكن ما هو حقيقي وإنما هو يعني شيء حيلة لتجويز هذا الأمر. طيب ليش نقول بالحيلة ونلف وندور وفي عنا نص بالجواز؟ نأخذ بنص الجواز أولى ما نتبع الحيلة على الرأي الآخر والله أعلم. طيب قال الزيلعي. نعم سيدي. بالنسبة لبيع الوفاء في القانون السوري ممنوع، بينه وبينه تسوي عقد رهن في حقيقته بيع وفاء. مو قلت أنا العبرة في العقود للمقاصد والمعاني؟ خلص ضعيف رهن بالطابه، فالطابه بسجله رهن، لكن هو في حقيقته ما هو بيع وفاء. نعم طبعا لا بيع وشرط، يعني ما أدري مذهب أحمد يعني، بس عندنا بيع وشرط فاسد يدخل، بس عما قواعد أحمد ما عنده اطلاع. المجلة ما ذكرت الشيء. نعم سيدي. يعني عقد الوفاء وهمي؟ ما يرضى هو بذلك. يعني العقد عندنا هو عبارة عن صيغة بين المتعاقدين، يعني موضوع الصحيفة العقارية وغيرها موضوع توثيق، مو موضوع لصحة البيع. هلا لو بعتك أنا داري وأنت اشتريت صح البيع ولا ما صح؟ طيب الفراغة والمالية هي أمور إجراءات توثيقية، ما هي إجراءات. لو أنت تزوجت امرأة الله وهي زوجتك نفسها من ولي وشهود وكذا، العقد صحيح ولا لا؟ تسجيله بالمحكمة الشرعية توثيق هذا، يعني ما نراه بالصحيفة العقارية أو المواصلات أو المحاكم هذا أمور توثيقية، ما هي أمور شرط لصحة العقد. ما حدا قال بي. طيب نقرأ العبارة. قال الزيلعي في شرح الكنز: ومن مشايخ بخارى من جعل بيع الوفاء كبيع المكره، منهم الإمام ظهير الدين والصدر الشهيد حسام الدين والصدر السعيد تاج الإسلام، وصورته أن يقول البائع المشتري: بعت منك هذا العين بدين لك على أني متى قضيت الدين فهو لي، فجعلوه فاسدا باعتبار شرط الفسخ عند القدرة على إساء الدين، فيفيد الملك عند اتصال القبض وينقض بيع المشتري كبيع المكره، لأن الفساد باعتبار عدم الرضا فكان حكمه كحكم بيع المكره في جميع ما ذكرنا. هذا تخريج الإمام زيلعي. طبعا هو المدة ملحوظة هنا، يعني المدة ملحوظة بالأصل. ومنهم من جعله رهنا، منهم السيد الإمام أبو شجاع، نبهنا على قوله. هذا أبو شجاع الثلجي غير أبو شجاع الشافعي، هذا حنفي واضح؟ يعني هذا وحتى هذا متقدم. ما أحفظه بس هذاك يعني أبو شجاع صاحب المتن المشهور الحنفي الشافعي غير هذا، هذا يسمى الثلجي، يعني لا أتي بترجمة ما إليه. طيب، وعلي السغدي والإمام القاضي حسن الماتريدي، والله هو أبو الحسن، أبو الحسن يعني الإمام ماتريدي، لا الإمام ماتريدي أبو الحسن، لا لا لا نفس المتقدم يعني. قالوا ننظر معلش في النسخ، نحن من عيسى، اي من عيسى، فقالوا ننظر يعني في ذلك معلش من عيسى النسخة. قالوا لما شرط عليه أخذه عند قضاء الدين كان بمعنى الرهن، لأنه هو الذي يؤخذ عند قضاء الدين، والعبرة في العقود للمعاني دون الألفاظ. شايف سمينا بيع في حقيقة، وإيش اعتبروا؟ رهن للقاعدة. حتى جعلت الكفالة بشرط براءة الأصيل، حوالة، أنا كفيل فلان بس لا أطالبه، يعني أنا إلي عندك 100,000 أبا طالبه. إجا الأستاذ حماد قال لي لا أطالبه للشيخ إبراهيم والمصاري عندي، أنا كفيل. هي اسمها كفالة، في حقيقة إيش هي؟ حوالة، تحول مبلغ من عندك، لفظ كفالة في حقيقتها صارت حوالة للمعاني، لأنه المقصود المعنى وليس المقصود اللفظ. وبالعكس كفالة، لو قال فلان طالبه وإذا ما دفع لك تعالى عندي تحول علي، هي اسمها، لو قال تحول فهي كفالة وإن جاءت بلفظ الحوالة. وهذا معروف كثيرا في الحياة، أوقات واحد بيجي لعندك من الجيران بيقول لك عيرني خبز، هذا إيش اسمه؟ قرض، وإن كان إجا بلفظ، لأنه الاستهلاك العين قرض، الاستعارة بدها تكون المحافظة على العين، بياخذ الرغيف يتفرج عليه ويأكله، فهذا بنسميه إعارة، لكن إيش منطبق عليه أحكام؟ قرض، لأن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ. وكالاستصناع عند ضرب الأجل سلما، اعتبرنا الاستصناع سلم إذا حددنا أجل، فإذا كان رهنا يعني رجعنا إلى بيع الوفاء لا يملك ولا ينتفع به، وأي شيء أكل من زوائد يضمن ويسترد عند قضاء الدين، ولو استأجره البائع لا تلزم أجرته كالراهن إذا استأجر المرهون وانتفع به وسقط الدين بهلاكه، فيثبت به جميع أحكام الرهن. ومن مشايخ سمرقند من جعله بيعا جائزا مفيدا بعض أحكامه، مو كل أحكام، منهم الإمام نجم الدين النسفي قال اتفق مشايخنا في هذا الزمان فجعلوه بيعا جائزا مفيدا لبعض الأحكام، وهو الانتفاع به دون البعض، وهو البيع لحاجة الناس إليه ولتعاملهم فيه، والقواعد قد تترك بالتعامل. شفت القاعدة؟ القواعد تترك بالتعامل. وجوز الاستصناع لذلك، قال في صاحب النهاية وعليه الفتوى، ومن المشايخ من جعله باطلا واعتبره بالهازل، وقال في الكافي الصحيح أن العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا، ثم ينظر إن كان اشتراطا اشترطا الفسخ في البيع فسد البيع، وإن لم يذكرا ذلك في البيع، وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء أو بالبيع الجائز، وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم فكذلك، وإن ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشرط على وجه الميعاد جاز البيع والزم الوفاء بالميعاد، لأن المواعيد قد تكون لازمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العدة دين، فيجعل هذا الميعاد لازما لحاجة الناس إليه. قال جلال الدين في حواشي الهداية، وصورته أن يقول بائع المشتري بعت منك هذه العين 1,000 درهم على أني لو دفعت إليك ثمنها تدفع العين إلي، ثم قال ويسمى هذا بيع الوفاء، وهذا البيع موجود في المصر، في المصر يتعامل به ويسمونه بيع الأمانة، والله تعالى أعلم. إذن هذا مجمل هذا البحث. الفاتحة.